بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين.